اللغة من لغة فلا جمعة له. الثواب المنفي هل هو ثواب الجمعة أو الثواب مطلقا فلا يثاب أصلا؟ لا ما يثاب ثواب الجمعة.